فالقدر الإيمان به أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، ومن لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا ولا مسلما، ولا يقبل الله عز وجل منه لا صلاة ولا صيام، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة، لأنه لم يؤمن بأصل من أصول الإيمان التي يقوم عليها. ومثل الإيمان مثل الشجرة التي لها أصل لا قيام لها إلا عليه، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن للإيمان، فالإيمان مثله مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت، إذا قطع أصلها لم تبقى شجرة بل تموت. والإيمان له أصول ثابتة، له أصول ثابتة، فإذا انتفت أو انتفى بعضها لم يبقى إيمان. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأن الإيمان والدين والإسلام لا يقوم إلا على هذه الأصول التي منها الإيمان بالقدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.